يعول على نقل الأقوال المذكورة في تفسير أبي الفرج بن الجوزي المعروف بزاد المسير بحسن ترتيبه، وانتقده في موضع من فتاويه بأنه يسرد الأقوال دون تمييزها، فمن تلك الأقوال ما يمكن رده إلى بعض، ومنها ما يحتاج إلى بيان حاله ونقله. فمن خصائص تفسير أبي الفرج بن الجوزي المعروف بزاد المسير جمعه للأقوال المنقولة في تفسير الآية، إلا أن هذا عيب بشيئين: أحدهما أن بعض تلك الأقوال يرجع إلى بعض، وثانيهما أنه لا يعتني بتمييز مراتب تلك الأقوال من القبول والرد. ثم ذكر ما رجحه الزجاج رحمه الله تعالى من قراءة يطعم بفتح الياء بقوله قال الزجاج: وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية، أي العارفين بالعربية، ومعناه وهو يرزق ويطعم ولا يأكل. فمعنى ولا يطعم لا يأكل ولا يشرب. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه باعتبار نقل القراءات فقراءة ضم الياء أرجح من القراءة الأخرى بفتح الياء. وقاعدة الترجيح عنده رحمه الله تعالى أن القراءة المشهورة المتواترة أشهر أرجح من القراءة الأخرى، وهذه قاعدة من قواعد الترجيح بين القراءات، نص عليها من القدامى أبو جعفر ابن جرير في تفسيره. فما كان من القراءات المتواترة المشهورة المنتظمة في العشر هو أرجح من غيره من القراءات، لأن القراءة التي تداعت النفوس إلى نقلها وفشت في الأمة أولى بالأخذ من تلك القراءة التي لم يروها إلا نقلة الآحاد، كقراءة فتح اليائها هنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القراءة التي هي أحب القراءتين إلى الله والأفضل عنده عز وجل هي المتواترة، وهذه من قواعد المفاضلة بين القراءات. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة تفاضل القرآن، أي كون بعضه أفضل من بعض، ومذهب جمهورهم جريان ذلك التفاضل بين آي القرآن وسوره، كما يقال: أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأفضل آية في القرآن هي آية الكرسي. وقل من ذكر الإشارة إلى التفاضل بين القراءات، والتفاضل بين القراءات يراد به معنيين اثنين، يراد به معنيان اثنان: أحدهما التفاضل العام، بأن يقال مثلا قراءة نافع أفضل من قراءة حمزة، أو قراءة ابن كثير أفضل من قراءة أبي عمرو، وهذا أشبه شيء بالمسألة المشهورة عند المحدثين في أصح الأسانيد. وكما أن المقطوع به أن لا يقال إن أصح الأسانيد على الإطلاق وكذا وكذا، فالمقطوع به كذلك أن لا يقال إن أفضل القراءات هي قراءة كذا وكذا، وإن تكلم بهذا جماعة، بل كان من الأئمة السابقين كسفيان وأحمد بن حنبل من يرجح قراءة بعض الأئمة ممن ليس من السبعة على قراءة من كان منهم، كما رجحوا قراءة أبي جعفر المدني ويعقوب الحضرمي على قراءة حمزة والكسائي وهذين الأخيرين هما من السبعة، والحاصل أنه لا يمكن الإطلاق بأن قراءة ما هي أفضل من قراءة أخرى. أما النوع الثاني فهو التفاضل الخاص بين القراءات، وهذا يرجع تارة إلى تفاضل المباني وتارة يرجع إلى تفاضل المعاني. فمثلا قراءة من قرأ مالك يوم الدين مع قراءة من قرأ ملك يوم الدين، إن نظر إلى المباني فإن من قرأ بإثبات الألف فيها زيادة حرف، وزيادة الحرف فيها مضاعفة أجر، وبالنظر إلى المعاني فإن قراءة ملك يوم الدين أبلغ من قراءة مالك يوم الدين. وقد يقترن بقراءة ما معنى من المعاني يوجب ترجيحها على غيرها بالنظر إلى محل معين، مثاله قراءة البلد الفاشية فيه، قراءة البلد الفاشية فيه أفضل من القراءة المهجورة، فالقارئون بحفص في هذه البلد قراءتهم بها أفضل ممن يقرأ بغيرها، فمن أما الناس وصلى بهم بقراءة أخرى فقد عدل عن الفاضل إلى المفضول، لأن مدارك العوام إنما تحيط بالقراءة المشهورة، فتكون حينئذ أفضل لما فيها من جمع نفوسهم وعدم التشويش عليها. والحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى رجح قراءة الضم باعتبارها القراءة المتواترة المشهورة في الأمة، وما كان كذلك فهو أرجح من غيره، كما نص على ذلك أبو جعفر ابن جرير في موضع من تفسيره. وما كان متواترا فاشيا في الأمة فهو أحب عند الله وأفضل، وإلا لم تتطلع النفوس ولا اجتمعت القلوب على حفظ تلك القراءة ونقلها. وليعلم أن التواتر عند القراء لا يراد به المعنى الذي يذكره الأصوليون أو المحدثون، فإن التواتر عند القراء هو الشهرة في الطبقة بأن تكون هذه القراءة رواها في طبقة أشياخنا ألوف، ومن قبلهم ألوف، ومن قبلهم ألوف، وهلم جرا حتى يتصل أخذها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منصب القراءات العشر، فإنها هي التي حظيت بهذا التواتر، وليس المراد بتواترها تواترها إلى من أضيفت إليه، كما إذا قيل قراءة عاصم فلا يراد أنها تواترت إلى عاصم، بل عاصم أخذها في طبقة كانت فاشية فيها، ومن قبله كانت كذلك حتى اتصلت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما انتصب عاصم لإقرائها وأقبل الناس على الأخذ عنه اشتهرت بالنسبة إليه. وإلا فهؤلاء الأئمة هم نقلة لا غير، وإنما أضيفت إليهم لاشتهارهم بالنقل في طبقة ما من طبقات نقل القراءات. فالقراءة سنة متبعة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه القاعدة التي رجح بها باعتبار التواتر هي مقتضى ما تكفل الله عز وجل به من حفظ القرآن، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعليه فالقراءات المتواترة هي المندرجة فيما تكفل الله به من حفظ الذكر، وما خرج عنها فلا يندرج في هذا المعنى. ثم بين رحمه الله تعالى اختلاف الناس فيما لم يتواتر من القرآن، هل يقال إنه قرآن أم لا، كالقراءات المذكورة عن الصحابة في الصحيحين وغيرهما، كقراءة أبي الدرداء وأبي مسعود المروية في الصحيحين والذكر والأنثى، فإن هذه القراءة ثابتة عنهما بسند من أصح الأسانيد في الدنيا، ومخرجة في كتابين هما أصح الكتب المصنفة في الحديث، فما كان من هذا الجنس هل يقال هو قرآن أم لا؟ فذكر أن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في ذلك على قولين، أحدهما من يقول إن هذه ليست بقرآن بل يشهد بأنها كذب لعدم تواترها، فلا يجوز أن يكون القرآن منقولا بأخبار الآحاد، بل القرآن ما كان متواترا فاشيا في الأمة مشهورا فيها. والقول الثاني من يجوز أن تكون هذه قرآن وإن لم تتواتر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنهم يقولون إن هذه قرآن إلا أنها نسخت بالعرضة الأخيرة التي كتب عليها المصحف، فما خرج من القراءات عن العرضة الأخيرة فإنه إن ثبت نقله كان قرآنا فنسخ كالقراءة التي ذكرناها، وحينئذ فلا يجوز أن يقرأ بها القارئ في الصلاة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وينتفع بها في بيان المعاني واستيضاحها والترجيح بين أقوال المفسرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى في ضمن مفردات هذا القول الثاني أن من هؤلاء من يقول إن المتواتر بلا ريب هو ما تضمنه مصحف عثمان من الحروف، وأما كيفيات الأداء مثل تليين الهمزة والإمالة والإدغام فهذه مما يسوغ للصحابة أن يقرأوا فيها بلغاتهم. والصحيح أن القراءات جميعا أصولا وفرشا كلها مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مما اجتهد فيه الصحابة رضوان الله عنهم، لما تقرر عندهم أن القراءة سنة متبعة، ذكر هذا المعنى زيد بن ثابت من الصحابة، وصح عند الدارمي عن ابن مسعود أنه قال اقرأوا القرآن كما علمتم، فيبعد مع هذا الأصل أن يكون في شيء من القراءات أمر فعلوه اجتهادا ولم يتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل القراءات جميعا سواء في كيفيات أدائها أو مفردات حروفها كلها مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين رحمه الله تعالى أن نقل القرآن الذي يتفاوت بين التواتر والآحاد شبيه بنقل الأحكام التي منها ما يكون معلوما عند الخاص والعام، ومنها ما يكون منقولا عند الخاصة فقط، فكذلك بعض الحروف التي يضبطها الخاصة من القرآن تكون من هذا الضرب فتشتهر عندهم ولا تفشو في الأمة، فتكون قرآنا باعتبار صحة نقلها، لكنها ليست مما يقرأ بها لأنها مما نسخ في العرضة الأخيرة. وبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما سلف قال: فهذا من جهة نقل إعراب القرآن ولفظه. وإعراب القرآن معنى يوجد في كلام الصحابة فمن بعدهم، ورويت فيه أحاديث كحديث أعرب القرآن والتمس غرائبه ولا يثبت منها شيء، لكنه معنى شائع في كلام الصحابة والتابعين. وقد جزم السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان أنه لا يراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة، لأن هذا معنى حادث، وجنح تبعا لابن النقيب إلى القول بأن إعراب القرآن يراد به معرفة معانيه والاطلاع على تفسيره. فالآثار الواردة في فضيلة إعراب القرآن تحمل على هذا المعنى عند ابن النقيب والسيوطي، وهو ظاهر كلام أبي جعفر ابن النحاس في أول كتابه معاني القرآن. وهذا المعنى الذي ذكروه لا تساعد عليه الآثار، فإن الذي تدل عليه الآثار هو أن معنى الإعراب الإبانة والإخراج، فالأمر بإعراب القرآن المراد به إبانته وإخراجه عند قراءته، فمتعلق الإعراب هو الألفاظ للمعاني، وهذا معنى قول شيخ الإسلام: فهذا من جهة نقل إعراب القرآن ولفظه. فتصرف أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى موافق لما يترشح من الآثار من أن المقصود بإعراب القرآن هو إبانته وإخراج لفظه. فمثلا من يقرأ إياك نعبد فهو معرب لقراءته، بخلاف من قرأها فخفف التشديد على الياء أو اختلس حركة الفتحة فلم يأتي بالفتحة على الكاف كما ينبغي، فمثله لا يكون معربا للقرآن. نعم. فصل: وأما من جهة معناه ومفهومه فيقال: نفس القراءة المتواترة أرجح وأظهر وأتم، وذلك من وجوه. أحدها أن معنى هذه موافق لمعنى قوله في الآية الأخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله وما أريد أن يطعمون نفي لإرادته منهم أن يطعموه، فهو نفي لإطعامهم، وهذا موافق لقوله وهو يطعم ولا يطعم على البناء للمفعول. ولو أريد نظير تلك القراءة لقال: فإني لا أطعم، ونحو ذلك. ولا ريب أنه سبحانه منزه عن الأكل والشرب، بل الملائكة لا تأكل ولا تشرب، فكيف بالسبوح القدوس رب الملائكة والروح؟ وهذا المعنى قد دل عليه في مواضع، منها اسمه الصمد، فإن من معناه الذي لا يأكل ولا يشرب، كما قد بين هذا في تفسير هذه السورة. ومنها قوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وهو سبحانه ذكر هذا بعد قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون فهذا كلام في سياق نفي الإلهية عن المسيح وغيره وتكفير من قال إنه الله أو إن الله ثالث ثلاثة ومن اتخذه وأمه إلهي من دون الله فبين غايته وغاية أمه فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وهو رد على اليهود والنصارى ثم قال كانا يأكلان الطعام وهو يقتضي أن أكل الطعام مناف للإلهية فمن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إلها ولولا منافاته للإلهية لم يذكر دليلا على نفيها فإن الدليل يستلزم المدلول عليه فعلم أن أكل الطعام يستلزم نفي الإلهية وقد ذكروا في ذلك وجهين أشهرهما أن من يأكل ويشرب يعيش بالغذاء ومن يقيمه الأكل والشرب كان مفتقرا إلى غيره فلا يصلح أن يكون إلها وهذا هو الذي ذكره أكثر المفسرين وقال طائفة منهم ابن قتيبة إنه نبه على عاقبته وهو الحدث إذ لا بد لآكل الطعام من الحدث قال وقوله انظر كيف نبين لهم الآيات من ألطف ما يكون من الكناية وهذا الوجه صحيح في حق المسيح وأمثاله من البشر في الدنيا فإن أكلهم الطعام يستلزم الحدث وخروج الحدث من أبين الأشياء دلالة على انتفائه إلهية من يبول ويغور وذلك أعظم من كونه يلد والدليل يجب طرده ولا يجب عكسه فلا يلزم أن يكون كل من يتغوط أو من لا يأكل ويشرب إلهها كما أنه لو استدل على انتفاء الإلهية بأنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر كان دليلا صحيحا ولم يلزم أن يكون كل من يتكلم ويسمع ويبصر إلهها بل انتفاء صفات الكمال يناقض الإلهية وإن كان ثبوت جنسها لا يستلزم إلهية كما أنه إذا قيل إن الإله يجب أن يكون موجودا قائما بنفسه حيا عليما قديرا فانتفاء هذه الأمور يستلزم انتفاء الإلهية ولا يستلزم أن يكون كل موجود حي عليم قدير ولا يستلزم أن يكون كل موجود حي عليم قدير إلها وأما إن أريد بهذا الوجه الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من لزوم الحدث طرد الدليل فيحتاجون أن يفسروا الحدث بجنس الخارج من الآكل الشارب فإن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة لهم رشح كرشح المسك وهذا من جنس العرق الذي يخرج من المشام وهو أيضا يناف الصمدية فإن الصمد هو الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء فخروج الخارج ولو كان كرشح المسك ينافي الصمدية التي هي من لوازم البارئ فيكون لزوم الحدث للآكل دالا على نفي إلهيته من هذه الجهة أيضا والصمدية هي المنافية للأكل والشرب وسائر ما يدخل ويخرج كما قد بسط في تفسير السورة بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بنقل تلك القراءتين وبيان لفظهما شرع يبين رحمه الله تعالى رجحان القراءة المتواترة يطعم على القراءة غير المتواترة يطعم بالنظر إلى المعنى فذكر أن ذلك يتم من وجوه أربعة ابتدأها بقوله رحمه الله أن معنى هذه موافق لمعنى قوله في الآية الأخرى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقوله تعالى وما أريد أن يطعمون مشتمل على نفي إرادته سبحانه وتعالى أن يطعم، وهذا مصدق لقراءة الضم، فإن المعنى المستكن في هذه وهذه واحد. وحمل القراءة المتواترة على ما انتظم في معنى آية الذاريات يجعلها أرجح من القراءة الأخرى المشتملة على فتح الياء ولا يطعم. ففي كلا القراءتين ففي كلا الآيتين بيان استغنائه سبحانه وتعالى واحتياجه، وأنه لا يفتقر إلى الخلق في الانتفاع بإطعامهم عز وجل له. وهذا المعنى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى منتظم في مواضع من القرآن الكريم، منها ما في سورة الإخلاص من تسميته سبحانه وتعالى بالصمد، فإن من معاني الصمد المذكورة في كلام السلف الذي لا يأكل ولا يشرب، فهو مصمة لا جوف له ولا يفتقر إلى أكل وشرب. وسبق أن بسطنا معاني هذا الاسم في إقراء تفسير سورة الإخلاص للعلامة ابن رجب رحمه الله، وهو أحد دروس برنامج الدرس الواحد في إحدى سنواته، وبينا حينئذ أن المختار في معنى الصمدية أنها جمعت معنيين اثنين، أحدهما كماله عز وجل، والثاني افتقار خلقه إليه، فإنه سبحانه وتعالى صمد فصمد إليه، أي كمل فافتقر الخلق إليه. ومن كماله عز وجل أنه لا يأكل ولا يشرب، ومنها ما في قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام الآية. فإن هذه الآية فيها بيان أن مما ينافي الإلهية الأكل والشرب، فمن أكل وشرب لا يصلح أن يكون إلها. فإذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه يأكلان الطعام فهما لا يصلحان أن يكونا إلهين. وفي معنى هذه الآية وجهان اثنان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أولهما أن من أكل وشرب مفتقر إلى غيره، ومن افتقر لا يصلح أن يكون إلها، والثاني أن من أكل وشرب مضطر إلى الحدث. وخروج الحدث مناف للإلهية. وأقوى هذين الوجهين هو الوجه الأول، ثم ذكر رحمه الله تعالى تنبيها متعلقا بالقول الثاني، وهم الذين عللوه بخروج الحدث، أن المراد بالحدث لا يقتصر على البول والغائط، بل لا بد أن يندرج فيه جنس الخارج من الآكل أو الشارب، فإن أهل الجنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون، بيد أن لهم رشح كرشح المسك من جنس العرق، فهو خارج دليل على نقص المخلوق، وأن الأكل والشرب لهما أثر فيما يخرج منه. وقوله رحمه الله تعالى: وأما إن أريد بهذا الوجه الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من لزوم الحدث طرد الدليل، المراد بطرد الدليل أن يقال كل من أكل أو شرب فليس بإله لأنه يحدث، هذا طرد الدليل في هذه المسألة. والحدث حينئذ إما أن يكون بولا أو غائطا كما في حق أهل الدنيا، وإما أن يكون خارجا يرشح من جسم الآكل والشارب كحال أهل الجنة. نعم. الوجه الثاني أن هذه الآية لم تسق لبيان تنزهه عن الأكل، فإن ذلك مبين فيما يناسب ذلك من السور التي فيها تنزيهه عن النقائص، ومن الآيات الدالة على أن هذه النقائص مستلزمة لكون صاحبها مخلوقا لا إلها ونحو ذلك، وإنما سيقت لبيان حاجة الخلق إليه وإحسانه إليهم وبيان غناه عنهم وامتناع إحسانهم إليه، فإنه يطعمهم وهم لا يطعمونه، وهذا الوصف دال على هذا المقصود، كما إذا قيل يعلمهم ولا يعلمونه ويعطيهم ولا يعطونه، وهو من معاني الصمد أن كل ما سواه محتاج إليه وهو مستغن عن كل ما سواه، ثم كونه في نفسه لا يأكل ولا يشرب مدح له وتنزيه من جهة أخرى، فإن نفس كونه يطعم ولا يطعم وصف اختص به، فالحيوان إنسهم وجنهم وبهائمهم يأكلون، فإذا قدر أنهم أطعموا فهم يطعمون، والملائكة وإن كانوا لا يأكلون ولا يشربون فهم لا يطعمون الخلق، فليس من يطعم ولا يطعم إلا الله، وإذا قدر قادر يطعم غيره ويحسن إليه ويرزقه، فأولئك لا يطعمونه ولا يرزقونه ولا يحسنون إليه، كان هو المنعم عليهم واستحق أن يشكروه، وإن كان هو يأكل ويشرب من ملكه لكن ليس هو محتاجا إليهم ولا هم يحسنون إليه، فتبين أن هذا الوصف وصف مدح يختص به ويبين ربوبيته وافتقار الخلق إليه وإحسانه إليهم. وإذا قيل وهو يطعم ولا يطعم كانت دلالته على هذا المعنى بطريق اللزوم، فإنه إذا كان لا يطعم في نفسه امتنع أن يطعمه أحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجها ثانيا يرجح به قراءة الضم، وهو أن الآية لم تسق لبيان تنزهه عن الأكل، فلا يحتاج حينئذ إلى أن يقرأ ولا يطعم أي ولا يأكل، لأن هذا ليس هو المقصود في الآية، بل المقصود في الآية بيان افتقار الخلق إلى الله واستغناؤه سبحانه وتعالى عنهم، فهو عز وجل يطعمهم وهم لا يطعمونه، كما أنه هو يعلمهم ولا يعلمونه، ويعطيهم ولا يعطونه، وبهذا يظهر كمال الربوبية وذل العبودية، فإن العبد مفتقر إلى الله والله عز وجل مستغن عنه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فسبك معنى الآية في هذا المعنى الأشرف أولى من قصرها على إرادة تنزيهه سبحانه وتعالى عن الأكل، فإذا قيل أريد بها أن ينزه الله عن الأكل لم يكن كمال المعنى في هذا، كما إذا قيل إن معناها هو بيان استغناء الله عن خلقه وافتقار الخلق إليه، وحملها على المعنى الأشرف أولى من وقفها على المعنى الأدون. نعم. الوجه الثالث أن مجرد كون الشيء يطعم غيره ولا يطعمه يوجب المدح، فهذه صفة كمال حيث كانت. وأما كون الشيء في نفسه لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب، فهذا إنما يكون مدحا في حق الكامل المستغني عن الطعام والشراب لكماله. وأما من لا يطعم ولا يشرب لنقصه كالجامدات وكالحيوان المريض، فهذا ليس ممدوحا بذلك. فلو قدر مريض موسر يطعم الناس وهو في نفسه لا يطعم لمرضه لم يمدح بأنه يطعم ولا يطعم، والناس إذا لم يطعموه لكونه لا يطعم لمرضه ونقصه لم يكن ممدوحا بأنهم لا يطعمونه، بخلاف ما إذا لم يطعم لغناه فإنه يمدح بأنه يطعم ولا يطعم، فإن كان هو في نفسه يأكل ويشرب من ماله مع أن المريض لا بد أن يطعم. وأما ما لا يطعم بمال لنقصه كالجامدات، فالأرض يخرج منها صنوف الثمرات وهي لا تأكل لنقصها، فقد يقال إنها تطعم ولا تطعم، أي لا تأكل لنقصها، لكن هي محتاجة إلى السقي والشرب، وهذا حاجة منها إلى ما يقيها ويغذيها. ولهذا قال تعالى وهو يطعم ولا يطعم، فوصفه بالإثبات المطلق والنفي العام، وصفه بأنه يطعم، وهذا مطلق يصلح أن يدخل فيه كل إطعام، كما إذا قيل يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، كما في الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وقال وما بكم من نعمة فمن الله، وقال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقال الخليل الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. وفي الحديث الماثور أنه يقال على الطعام الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وأنه من قال ذلك غفر له. وفي الحديث الآخر الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا ومن كل خير آوانا. وقد قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبالجملة فضرورة الخلق إلى الرزق دائما أمر باهر علما وذوقا ووجدا، فكونه يطعم من أطعم بيان نعمه وكرمه وإحسانه، فقوله ولا يطعم نفي عام، فإن الفعل نكرة في سياق النفي، فلا يطعمه أحد بوجه من الوجوه، فلا يكون أحد محسنا إليه ولا مكافئا له على هذه النعمة، كما رواه البخاري عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفعت مائدته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فأما إذا قيل يطعم وهو لا يأكل لم يكن المنفي عنه من جنس المثبت له، بل ذكر تنزيهه عن الأكل، فلا يبين المقصود من أنه يحسن إليهم الإحسان الذي يضطرون إليه، مع أن أحدا من الخلق لا يحسن إليه، فإن دلالة القراءة المشهورة على نبي إحسان الخلق إليه مع إحسانه إليهم أبين من دلالة كونه لا يأكل، فإن تلك تدل على المدح مطلقا مع قطع النظر عن كونه هو يأكل أو لا يأكل، حتى لو قدر على سبيل الفرض أنه يأكل لأنه يأكل لم يكن محتاجا إليهم ولا كانوا هم الذين يطعمونه، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد نبهنا على هذا وأنه إذا كان مخلوق يحسن إلى غيره ويطعمه وهو لا يحتاج إليه في أمر لا إطعام ولا غيره كان محسنا إليه إحسانا محضا، وإن كان محتاجا إلى غير هذا الشخص فكيف بمن هو سبحانه لا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه. ثم إنه من كمال إحسانه إلى عباده بين أن من لم يطعم أولياءه ولم يعدهم فهو كمن لم يطعمه ولم يعده، كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، عبدي جئت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول: وما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، فقال: لوجدت ذلك عندي، ولم يقل لوجدتني قد أكلته، وقال: لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدتني إياه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الوجه الثالث من وجوه ترجيح قراءة الضم، وحاصل ما ذكره من بيان أن نفي الأكل والشرب المذكور في قراءة الفتح لا يطعم لا يظهر فيه كمال، فإن الجامدات مثلا لا تأكل ولا تشرب ولا يقتضي هذا كمالها، وإنما الكمال في كونه سبحانه وتعالى يطعم خلقه وهم لا يطعمونه، فهو محسن إليهم غير مفتقر عز وجل إلى إطعامهم، فثبت بهذا الكمال خصيصة له لا توجد في قراءة الفتح يطعم، فإن قراءة الفتح لا تتجاوز نفي الأكل عنه سبحانه وتعالى، ونفي الأكل ليس ممدوحا لذاته، فإن من الناقصات من لا يأكل كالجامدات من الصخور وغيرها فإنها لا تأكل، ولكن المعنى الذي يظهر فيه كمال لله سبحانه وتعالى هو ما تساعد عليه قراءة الضم في تحقيق استغنائه سبحانه وتعالى عن الخلق وافتقار الخلق إليه فيما تقوم به أحوالهم. نعم. الوجه الرابع أن يقال قوله وهو يطعم يتناول إطعام الأجساد ما تأكل وتشرب وإطعام القلوب والأرواح ما تغتدي به وتتقوت به من العلم والإيمان والمعرفة والذكر وأنواع ذلك مما هو قوت للقلوب، فإنه هو الذي يقيت القلوب بهذه الأغذية، وهو في نفسه عالم لم يعلمه أحد، هاد لم يهدي أحد، متصف بجميع صفات الكمال، قيوم لا يزول ولا يعطيه غيره شيئا من ذلك. فإذا قال وهو يطعم ولا يطعم تناول القسمين، وإذا قيل لا يطعم لم يكن المراد إلا الأكل والشرب، لم يكن المراد ذكره وعلمه وهدايته، وحينئذ فيكون قوله وهو يطعم لا يتناول إلا مأكول الجسد ومشروبه، ومعلوم أن ذلك أن ذاك أشرف القسمين، فالقراءة التي تتناول القسمين أكمل من القراءة التي لا تتناول إلا أحدهما. بيان ذلك ما في الصحاح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني لست كأحدكم، إني أبيت وروي أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وأظهر القولين عند العلماء أن مراده ما يطعمه ويسقيه في باطنه من غير أن يكون أكلا وشربا في الفم لوجهين: أحدهما أنه لو كان يطعمه ويسقيه من فمه لم يكن مواصلا، فإن المواصل هو من لا يأكل ولا يشرب، ولو قدر أنه أتي بطعام من الجنة فأكله لكان آكلا لا مواصلا. الثاني أنه روي إني أظل عند ربي، وهذا يتناول النهار والأكل في النهار حرام مفطر ولو كان من طعام الجنة. فتبين أنه سمى ما يرزقه ويقيت قلبه ويغذيه طعاما وإسقاء. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالطعم والذوق والوجد والحلاوة ما في القلوب من الإيمان، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن العباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فهذا ذائق طعم الإيمان، وهو ذوق بباطن قلبه يظهر أثره إلى سائر بدنه، ليس هو ذوقا لشيء يدخل من الفم، وإن كان ذوقا لشيء يدخل من الأذن. ولهذا يقال: البهائم تسمن من أقواتها، والآدمي يسمن من أذنه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فأخبر أن من كانت فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان. والحلاوة ضد المرارة، وكلاهما من أنواع الطعوم. فبين أن الإنسان يجد بقلبه حلاوة الإيمان ويذوق طعم الإيمان، والله سبحانه هو الذي يذيقه طعم الإيمان، وهو الذي يجعله واجدا لهذه الحلاوة. فالمؤمنون يذوقون هذا الطعم ويجدون هذا الوجد، وفي ذلك من اللذة والسرور والبهجة ما هو أعظم من لذة أكل البدن وشربه. فالرب تعالى له الكمال الذي لا يقدر العباد قدره في أنواع علمه وحكمته ومحبته وفرحه وبهجته وغير ذلك مما أخبرت به النصوص النبوية ودلت عليه الدلائل الإلهية، كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. فهو في كل ذلك غني عن كل ما سواه، فهو الذي يجعل في قلوب العباد من أنواع الأغذية والأقوات والمسار والفرح والبهجة ما لا يجعله غيره. وهو إذا فرح بتوبة التائب، فهو الذي جعله تائبا حتى فرح بتوبته، لم يحتج في ذلك إلى أحد سواه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الوجه الرابع، وبسط القول فيه فيما يستقبل. وحاصل ما قصده رحمه الله تعالى الإعلام بأن النفي في قوله عز وجل ولا يطعم ينتظم فيه نفي الإطعام الحسي والإطعام المعنوي، فإن الطعام يراد به تارة ما تقتات به الأبدان من أكل وشرب، ويراد به تارة أخرى ما تقتات به الأرواح من علم وهداية وقدرة وغير ذلك. فإذا قيل في القراءة ولا يطعم كان المنفي فقط هو الإطعام الحسي المتعلق بالأكل والشرب، وإذا قيل ولا يطعم صار نفيا عاما، فهو لا يطعم مما يتعلق بالحسيات ولا يطعم مما يتعلق بالمعنويات، فهو لا يفتقر سبحانه وتعالى إلى أكل وشرب، ولا يفتقر عز وجل إلى علم وهداية وقدرة وقوة. وما كان من القراءتين دالا على المعنى الأعم كان هو الأولى بالتقديم، فتقديم قراءة الضم حينئذ أولى من قراءة الفتح لقصور قراءة الفتح على معنى واحد وهو نفي الأكل والشرب، وأما قراءة الضم فإنها تنفي هذا وتزيد عليه، فتنفي الافتقار في المعنويات كالعلم والهداية والقدرة والقوة، فالله عز وجل مستغن عن الخلق في هذا وهذا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى في طرف هاهنا وسيفيض فيما يستقبل أن الاحتياج المعنوي من جنس الطعوم بل هو أعظمها، فحاجة الإنسان في هدايته وعلمه وبصيرته وقوته أعظم من حاجته إلى أكله وشربه. وهذا المعنى في ملاحظة ما تقوم به الأرواح معنى موجود في الشريعة مبين بطرائق عدة، منها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما في حكاية وصاله صلى الله عليه وسلم وتعلله بقوله إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، وفي لفظ إني أظل يطعمني ربي ويسقين. وأظهر القولين أن الإطعام والإسقاء هاهنا يتعلقان بالباطن أي بالروح، فليس المراد به الأكل والشرب، بل المراد به أنواع المعارف والعبوديات التي يستغرق فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتجري عليه فيستغني بها صلوات الله وسلامه عليه عن مأكل ومشرب. ولو قدر غير هذا المعنى وقيل بل المراد الأكل والشرب انتقض ذلك من وجهين، أحدهما أنه لو كان يطعم ويسقى من فمه بأكل وشرب لم يكن صلى الله عليه وسلم حينئذ مواصلا، والآخر أن في بعض ألفاظ الحديث إني أضل يطعمني ربي ويسقين، وأضل تتناول وقت النهار ووقت الليل بخلاف لفظ البيتوتة، فإن لفظ البيتوتة في أشهر قولي العلماء يقتصر على الليل، ومنهم من يحمله على معنى الصيرورة فيقدر معنى إني أبيت يعني إني أصير فيكون شاملا للليل والنهار، لكن المختار أن البيتوتة حيثما تصرفت في القرآن والسنة لا يراد بها إلا ما تعلق بالليل، فتكون حينئذ الرواية أظل يطعمني ربي ويسقين شاملة لليل والنهار. ومعلوم أن الأكل والشرب في النهار حرام مفطر، فتبين أن المقصود هنا هو ما يرزقه صلى الله عليه وسلم من المعارف والمدارك التي يحصل بها استغناؤه عن الطعام والشراب. ومما ينبه إليه أن المصنف رحمه الله تعالى في جماعة آخرين عزوا هذا اللفظ إلى الصحاح بلفظ عند ربي، وهذا اللفظ ليس مرويا في الصحاح ولا محفوظا، ولكن المحفوظ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، واللفظ الآخر إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. أما ذكر العندية عند ربي فقد رويت في طرق لا تثبت، وعزو المخرج في الحاشية إلى الصحيحين باعتبار المعنى العام دون تدقيق في اللفظ، فإن في معنى العندية إشكالا، ومن جهة الرواية فإن عند ربي ليس محفوظا في هذا الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على وجود هذه المعارف القلبية بالطعم والذوق والوجد والحلاوة، كقوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وهذه الطعوم والأذواق والمواجيد هي مما يتعلق بحظ القلب. نعم. والتعبير بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك عما يقيت القلوب ويغذيها كثير جدا، كما قال بعضهم أطعمهم طعام المعرفة وسقاهم شراب المحبة، وقال آخر لها أحاديث من ذكراك يشغلها عن الشراب ويغنيها عن الزاد. وكثيرا ما توصف القلوب بالعطش والجوع وتوصف بالريه والشبع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني أتيت بقدح فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فجعل العلم بمنزلة الشراب الذي يشرب. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فكانت منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فقد بين أن مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم مثل الغيث الذي تشربه الأرض فتخرج فلول الثمرات وتمسكه أرض لتنتفع به الناس، وأرض ثالثة لا تنتفع بشربه ولا تمسكه لغيرها. فتبين أن القلوب تشرب ما ينزله الله من الإيمان والقرآن، وذلك شراب لها، كما أن المطر شراب للأرض والأرض تعطش وتروى، كذلك القلب يعطش إلى ما ينزله الله ويروى به، وهو سبحانه الذي يطعمه هذا الشراب، وهو سبحانه لا يطعمه أحد شيئا، بل هو الذي يعلم ولا يتعلم من غيره شيئا. وفي مناجاة داود: إني ضمئت إلى ذكرك كما تضمأ الإبل إلى الماء، أو نحو هذا، ببعد الإبل عن الماء وشدة عطشها إليه. وفي مراسلة يحيى بن معاذ لأبي يزيد لما ذكر أن من الناس من شرب براري، قال أبو يزيد: قوله هنا لما ذكر أن من الناس من شرب براري، كأن ناشر هذه النسخة لم يتبين له قراءة هذا الحرف فأدمجه ولا يتضح معناه. والذي في حلية الأولياء، والذي في الرسالة القشيرية وحلية الأولياء وغيرهما، أن يحيى بن معاذ ذكر لأبي اليزيد فقال: سكرت من كثرة ما شربت من كاس محبته، سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته، عوض لما ذكر أن من الناس من شرب براري. فقال أبو اليزيد: لكن آخر قد سقوه، إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو يزيد: لكن آخر قد سقوه بحور السماوات والأرض، وقد أدلع لسانه من العطش يقول: هل من مزيد أو ما يشبه هذا؟ وقد قال القائل: شربت الحب كأسا بعد كأس فما فني الشراب وما رويت. ويقال فلان ريان من العلم، ريان من العلم، ويقال هذا الكلام يشفي العليل ويروي الغليل، وهذا الكلام لا يشفي العليل ولا يروي الغليل. وفي حديث مكحول المرسل: من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة، أحلاس البيوت سروج الليل، جدد القلوب أخلاق الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. فقد شبه حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتها، وذلك بما ينزله عليها فيسقيها وتحيا به، وشبه ما أنزله على القلوب بالماء الذي ينزله على الأرض، وجعل القلوب كالأودية واديا كبيرا يسع ماء كثيرا، وواديا صغيرا يسع ماء قليلا، كما قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وبين أنه يحتمل السيل زبدا رابيا، وأن هذا مثل ضربه الله للحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فالأرض تشرب ما ينفع وتحفظه، كذلك القلوب تشرب ما ينفع وتحفظه، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثله ومثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم، كغيث أصاب أرضا، فبعض الأرض قبلت الماء فشرفته فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، فبعض الأرض حفظته لمن يسقي ويزرع، فبعض الأرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ثم قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فجعل قبول القلوب بشربها وإمساكها، والأول أعلى وهو حال من علم وعمل، والثاني حال من حفظ العلم لمن انتفع به. ولهذا قال: فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا. فالماء أثر في الأولى واختلط بها حتى أخرجت الكلاء والعشب الكثير، وكالثانية لم تشربه لكن أمسكته لغيرها حتى شربه ذلك الغير. وهذه حال من يحفظ العلم ويؤديه إلى من ينتفع به، كما في حديث الحسن، وبعضهم يجعله من مراسيله، قال: العلم علمان: علم في القلب وعلم على اللسان، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على عباده. وبعض الناس قال: إن الأول مثل الفقهاء والثاني مثل المحدثين. والتحقيق أن الذين سماهم فقهاء إذا كان مقصودهم إنما هو فهم الحديث وحفظ معناه وبيان ما يدل عليه بخلاف المحدث الذي يحفظ حروفه فقط، فالنوعان مثل الممسك الحافظ المؤدي لغيره حتى ينتفع به، لكن الأول فهم من مقصود الرسول ما لم يفهمه الثاني. وكذلك القرآن إذا كان هذا يحفظ حروفه وهذا يفهم تفسيره، وكلاهما قد وعاه وحفظه وأداه إلى غيره، فهما من القسم الثاني. وإنما القسم الأول من شرب قلبه معناه فأثر في قلبه، كما أثر الماء في الأرض الذي شربته فحصل له به من ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته وذوق محبة الله وخشيته، والتوكل عليه والإخلاص له، وغير ذلك من حقائق الإيمان الذي يقتضيها الكلام. فهؤلاء كالطائفة التي قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، ولا بد أن يظهر ذلك على جوارحهم كما يظهر الكلاء والعشب. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وهذا مبسوط في مواضع مثل كتاب الإيمان وشرح أحاديثه وآياته وغير ذلك. والسلف كانوا يجعلون الفقيه اسما لهذا، والمتكلم بالعلم بدون هذا يسمونه خطيبا، كما قال ابن مسعود: إنكم في زمن كثير فقهاؤه قليل، خطباؤه كثير معطوه قليل سائله، وسيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه قليل، فقهاؤه كثير سائلوه قليل معطوه. وفي حديث زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوان يرفع العلم، فقال له زياد كيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم. وقد قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال تعالى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية. وفي الحديث خصلتان لا تكونان في منافق حسن سمت ولا فقهم في الدين، فإن حسن السمت صلاح الظاهر الذي يكون عن صلاح القلب والفقه في الدين يتضمن معرفة الدين ومحبته وذلك ينافي النفاق. وقال الكفار لشعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن شعيبا خطيب الأنبياء. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وهذا إنما يكون بفهم القلب للحق واتباعه له. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فهذا قارئ القرآن يسمعه الناس وينتفعون به وهو منافق، فقد يكون مع ذلك عالما بتفسيره وإعرابه وأسباب نزوله، إذ لا فرق بين حفظه لحروفه وحفظه لمعانيه، لكن فهم المعنى أقرب إلى أن ينتفع الرجل به فيؤمن به ويحبه ويعمل به. ولكن قد يكون في القلب موانع من اتباع الأهواء والحسد والحرص والاستكبار التي تصد القلب عن اتباع الحق. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء لا خير فيهم يقبلون الحق به إذا فهموا القرآن، فهو سبحانه لا يفهمهم إياه ولو علم فيهم خيرا لأفهمهم إياه، ولما لم يكن فيهم خير فلو أفهمهم إياه لتولوا وهم معرضون. فيحصل لهم نوع من الفهم الذي يعرفون به الحق لكن ليس في قلوبهم قصد للخير والحق وطلب له، فلا يعملون بعلمهم ولا يتبعون الحق. فقد بسط الكلام على هذا في مواضع، وبين أن مثل هذا العلم والفهم الذي لا يقترن به العمل بموجب لا يقترن به العمل بموجبه لا يكون تاما، ولو كان تاما لاستلزم العمل، فإن التصور التام للمحبوب يستلزم حبه قطعا، والتصور التام للمخوف يوجب خوفه قطعا. فحيث حصل نوع من التصور ولم تحصل المحبة والخوف لم يكن التصور تاما. قال بعض السلف من عرف الله أحبه، ولهذا قال السلف كل من عصى الله فهو جاهل. فقال ابن مسعود وغيره كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. فقيل للشعبي أيها العالم، فقال إنما العالم من يخشى الله، وهذا مبسوط في مواضع، ولهذا قال هدى للمتقين، وقال لينذر من كان حيا، وقال سيذكر من يخشى، إلى أمثال ذلك. ولهذا يجعل الرسول نفس الفقه موجبا للسعادة، كما يجعل عدمه موجبا للشقاء. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فجعل مسمى الفقه موجبا لكونهم خيارا، وذلك يقتضي أن العمل داخل في مسمى الفقه لازم له. وفي الصحيحين أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا، فلا يكون من أهل السعادة إلا من فقهه في الدين. والدين يتناول كل ما جاء به الرسول، كما في الصحيحين لما جاء جبريل في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله دينا. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن مما يندرج في الطعوم افتقار القلب إلى العلم والهداية والقدرة والقوة، وبين من الدلائل مس أثر ذلك بالذوق والوجد وغيرهما، أبان رحمه الله تعالى أن ملاحظة هذا المعنى ينشئ المعرفة بعطش القلوب وجوعها وريها وشبعها، فكما أن الأبدان تجوع وتعطش إذا فقدت الأكل والشراب، فكذلك القلوب تجوع وتعطش إذا فقدت المعارف التي تتغذى بها والأنوار التي تهديها. وذكر رحمه الله تعالى من النصوص ما يدل على وصف القلوب بالعطش والجوع ووصفها بالري والشبع، كما في حديث الصحيحين: رأيت كأني أتيت بقدح، وفي آخره قال: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فجعل العلم بمنزلة الشراب الذي يشرب، وهذا شراب القلب. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم الحديث. وفيه تقسيم الخلق إلى طوائف ثلاث: أولها ما كان من جنس الطائفة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، والثانية ما كانت من جنس الطائفة التي أمسكت الماء لكنها لم تنبت عشبا، والثالثة الطائفة التي لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا. وهذا هو حال القلوب فيما تشربه مما أنزله الله عز وجل من الإيمان والعلم والقرآن، فمنها من ارتوى وأنبت، ومنها من أمسك ماء، ومنها من لم يمسك شيئا من العلم والقرآن والإيمان. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يقال في أوصاف الخلق لملاحظة هذا المعنى: فلان ريان من العلم، وهذا الكلام يشفي العليل ويروي الغليل، وهذا الكلام لا يشفي العليل ولا يروي الغليل. ومن هذا الجنس قول أبي الفتح البصري في عنوان الحكم: يا أيها العالم المرضي سيرته، أبشر فأنت بغير الماء ريان، وريه إنما هو بالعلم. ثم ذكر أحاديث في هذا المعنى، ثم أفاض رحمه الله تعالى في بيان معنى جليل مذكور في حديث أبي موسى في نعت الطائفة التي أمسكت الماء وقبلته فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، فبين أن المراد بهذه الطائفة هي الطائفة التي جمعت بين العلم والعمل، وليس المراد بذلك الطائفة التي فهمت معاني المنزل من القرآن والسنة، كما جنح إلى ذلك تلميذه ابن القيم في الوابل الصيب، فإن ابن القيم جعل الطائفة التي أمسكت وأنبتت من فهم معاني المنزل، قال وهم الفقهاء، وجعل الطائفة التي تليها التي أمسكت الماء، قال من اعتنى بنقل الألفاظ من القراء والمحدثين. والتحقيق هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هاهنا، وهو أن الطائفة الأولى التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير أنها الطائفة التي وعت معاني المنزل وعملت به، فجمعت بين العلم والعمل، فإن الإنسان لا يمدح بمجرد العلم، وإنما يمدح إذا ضم إليه العمل. ولم يكن السلف رحمهم الله تعالى يطلقون اسم الفقيه إلا بهذا المعنى، وليس عندهم الفقه إلا العلم والعمل. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة إجماع السلف على أن الفقه ما جمع بين العلم والعمل، انتهى كلامه. فإذا خلا مدرك الخطاب الشرعي من عمل لم يكن فقيها، وإنما يكون عالما. والسلف رحمهم الله تعالى يسمونه خطيبا، فإن الخطيب عندهم هو المتكلم بالعلم مع عريه من العمل، كما قال ابن مسعود إنكم في زمن كثير فقهاء قليل خطباؤه، فالفقهاء هم الجامعون بين فضيلة العلم والعمل. وهذا هو معنى الفقه في الكتاب والسنة، فليس معنى الفقه هو فهم خطاب الشرع، بل الفقه في الكتاب والسنة كما سلف بيانه هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به. فإذا ذكر اسم الفقه أو الفقيه أو مدح، فإنما يراد ما انتظم فيه من علم وعمل، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن معنى يفقهه في الدين يجمع له بين العلم بالدين والعمل به، وليس المراد يعلمه الدين، فإن هذا معنى قاصر لا يتناوله اسم الفقه كما يدل عليه تصرف اللفظ في الكتاب والسنة. ولذلك لما نفى الله عز وجل الفقه عن قوم كما قال لا يكادون يفقهون حديثا، وقال ولكن المنافقين لا يفقهون، ليس المراد به لا يدركون مراد الشرع، بل المقصود لا يمتثلون خطاب الشرع بالعمل بعد العلم، كما قال الكفار لشعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ليس المعنى لا نفهم كثيرا مما تقول، بل المقصود لا تحتمل نفوسهم الجمع بين فهمه والعمل به، لأن شعيبا كان فصيحا مبينا، وروي في أحاديث أنه خطيب الأنبياء ولا تسلم من ضعف، لكن وصفه بهذا مشهور في لسان السلف كما ثبت عن هذا عن مالك وسفيان الثوري أنهما عداه خطيب الأنبياء. ومثل هذا المعنى ما ذكر في نعت القراء في حديث أبي موسى الأشعري أيضا في الصحيحين، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن إلى آخره. فالقارئ الممدوح هو القارئ الذي جمع مع حفظ حروفه وفهم معانيه العمل به، وأما مجرد حفظ المباني وإدراك المعاني دون عمل بها فإنه لا يمدح. وهذا المعنى كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية معنى مبسوط في تآليفه رحمه الله تعالى، وهو شائع في كلام السلف كما قال بعض السلف من عرف الله أحبه، ومعنى أحبه يعني امتثل بالعمل، فإن من يدعي أنه محب دون عمل كاذب في دعواه، فإن المحبة تحتاج إلى برهان وبرهانها العمل. وقال جماعة من السلف كأبي العالية وغيره: كل من عصى الله فهو جاهل. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في إغاثة اللفان الإجماع على هذا، أن كل من عصى الله فهو جاهل. وليس المراد بالجهل هنا عدم الإدراك، ولكن الجهل هنا عدم الامتثال، فإن الجهل يطلق على معنيين اثنين، أحدهما عدم العلم والآخر عدم امتثال العلم، والثاني هو المراد في قول من قال من السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، يعني غير ممتثل للعلم. وذكر قول ابن مسعود في هذا المعنى: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغتراض بالله جهلا، لأن الخشية تشتمل على عمل، وما كان كذلك فهو العلم الصحيح. ولما قيل للشعبي: أيها العالم، فقال: إنما العالم من يخشى الله، أي الذي جمع مع علمه عملا. وقيل للشعبي: يا فقيه، فقال: ثكلتك أمك، وهل رأيت فقيها قط؟ والمعنى الإجراء على نفسه، لأن اسم الفقيه لابد أن يشتمل على علم، وإذا أريد تخصيصه بذلك دون بقية الخلق لزمه أن يكون ذا عمل كثير، فالفقه ما جمع علما وعملا. نعم. والمقصود هنا كان الكلام في أن الله يطعم القلوب ويسقيها، وقد قال الله تعالى في حق عباد العجل: وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أشربوا حبه. فإذا كان المخلوق الذي لا تجوز به محبته قد يحبه القلب حبا يجعل ذلك شرابا للقلب، فحب الرب تعالى أن يكون شرابا يشربه قلوب المؤمنين أولى وأحرى. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. إذا كان المخلوق الذي لا تجوز له محبته، فيه ما يظهر معنا، إذا كان المخلوق الذي لا تجوز له محبته. أحسن الله عليكم. فإذا كان المخلوق الذي لا تجوز له محبته قد يحبه القلب حبا يجعل ذلك شرابا للقلب، فحب الرب تعالى أن يكون شرابا يشربه قلوب المؤمنين أولى وأحرى. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ووصف الشعراء وغيرهم أن القلوب تشرب المحبة، فضربهم المثل في ذلك بالشراب الطاهر، وأن شرب المحبة على الشرابين كثير جدا. وهو سبحانه الذي يطعم عباده المؤمنين ويسقيهم شراب معرفته ومحبته والإيمان به، وهو غني عن جميع خلقه في معرفته ومحبته وإيمانه، إذ كان من أسمائه المؤمن، وفي توحيده وشهادته وسائر شؤونه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأهل الشرك الذين يعبدون غير الله ومن ضاهاهم من أهل البدع الذين اتخذوا من دون الله أوثانا يحبونهم كحب الله، لهم شراب من محبتهم وذوق ووجد، لكن ذلك من عبادة الشيطان لا من عبادة الرحمن، فلهذا وقعت باطلا. فإن البدن كما يتغذى بالطيب والخبيث كذلك القلوب تتغذى بالكلم الطيب والعمل الصالح، وتتغذى بالكلم الخبيث والعمل الفاسد، ولها صحة ومرض، وإذا مرضت اشتهت ما يضرها وكرهت ما ينفعها. فقد ضرب الله مثل الإيمان الذي هو كلمة طيبة بشجرة طيبة، ومثل الشرك الذي هو كلمة خبيثة بشجرة خبيثة، فهذا أصله كلمة طيبة في قلبه وهي كلمة التوحيد، وهذا أصله كلمة خبيثة في قلبه وهي كلمة الشرك، فهذا يتغذى بهذه الكلمة الطيبة، وهذا يتغذى بهذه الكلمة الخبيثة، كما تتغذى الأبدان بالطيب والخبيث. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالتوحيد والإيمان كلمة طيبة، مثلها مثل الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. والشرك والكفر كلمة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها أصل راسخ ولا فرع باسق. ولهذا كان أهل الشرك والضلال لهم مواجيد وأذواق وأعمال بحسب ذلك، لكنها باطلة لا تنفع، إذ هم في جهل بسيط يعملون بهواهم بلا اعتقاد ونظر، أو في جهل مركب يحسبون أنهم على هدى وهم على ضلال. والمؤمنون يعملون بعلم وهدى من الله. ولهذا قال تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الآية، إلى قوله: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إلى آخر الآية. ثم ضرب للكفار مثلين للجهل المركب والبسيط فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، الآية. فهذا مثل الجهل المركب، وهو الاعتقادات الفاسدة. ثم قال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وهذا مثل الجهل البسيط. وما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الله يطعم القلوب ويسقيها بما تذوق وتجد وتلتذ به من المعارف والعلوم وأنواع الهداية والبصيرة، بيّن أن أجل الطعام والسقيا الإشراب، والمراد بإشراب القلب الشيء أن يلتصق به التصاقا لا ينفك عنه، كما قال جماعة من المفسرين: إنه بمنزلة الثوب الصبيغ، أي الثوب الذي صبغ بصبغ من الأصباغ فلزمه ذلك الصبغ ولم ينفك عنه. فأعظم سقي القلوب وإطعامها أن تكون مشربة، فإن كان إشرابها بما ينفعها كان ذلك سر حياتها وسعادتها، وإن أشربت ما حرمه الله عز وجل من الشرك والبدعة كان ذلك عنوان مرضها وبريد موتها. ومما يدخل في هذا المعنى قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. ومنه أيضا ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، الحديث. فإن الإشرابها هنا يشير إلى الاستغراق والاتصال الكلي الذي لا ينفك به الشيء عن الشيء. وما كان من هذه المشربات نافعا كان قوة للقلب، وما كان فاسدا كان ضعفا له. ولهذا يوجد عند أهل الهداية والفضل من الأذواق والمواجيد ما ينتفعون به، كما يوجد عند أهل الشرك والضلال من الأذواق والمواجيد ما يزيدهم ظلمة إلى ظلمتهم وغبا إلى غمهم. وأعظم ما به حياة القلب إذا أشرب، إذا أشربه القلب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، كما أن أعظم موته إذا أشرف هو الشرك بالله سبحانه وتعالى كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وأهل الضلال يذكرون المحبة وشراب الحب ونحو ذلك، وكثيرا ما يمثلون ذلك بشراب الخمر دون غيرها من الأشربة، ويذكرون أوعية الخمر كالدن والكأس ونحو ذلك، ومواضعها كالحان أو دير الرهبان. والخمر توجب الغي، ولما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج اللبن والخمر أخذ اللبن، فقيل له أصبت الفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. وكلما كان القوم أعظم عنة وضلالا مثلوا بما هو أقبح من شرب الخمر، فإن شربها وإن كان قبيحا فهو في الحانات مواضع الفحش أقبح، وفي مواضع الكفر كديور الرهبان أقبح وأقبح. ويذكرون السكر من شراب المحبة كالسكر الذي يعتري من شرب الخمر، كقول بعضهم شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. وهذا الحب والشرب من عبادة الشيطان لا من عبادة الرحمن. والتشبيه بالخمر يبين أن ذلك من عبادة الشيطان الذي قال الله فيه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وذلك من وجهين: أحدهما أن شرب الخمر محرم، فحب الله ورسوله وشرب القلوب لهذا الحب لا يكون كشرب الخمر، وإنما يكون كشرب الخمر شرب الحب الذي لا يحبه الله ورسوله، كحب المشركين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الثاني أن شرب الخمر يوجب السكر وزوال العقل، فهو والسكر بالحب واتباع الأهواء حال الكفر، كقوم لوط الذين قال الله فيهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقد قيل سكران: سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. ومحبة المؤمنين لله ورسوله لا تستلزم زوال العقل، بل هم أكمل الناس عقلا، وإنما يوجب متابعة الرسول كما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبون لله إذا اتبعوا الرسول أحبهم الله، واتباع الرسول فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وهو لم يأمر بما يزيل العقل قط لا باطنا ولا ظاهرا، فلم يأمر بأكل شيء مما يغير العقل سواء كان معه سكر كالخمر أو لم يكن كالبنج، بل نهى عن ذلك. وكذلك ما في القلوب من حب الله ورسوله وحقائق الإيمان التي يحبها الله ورسوله ليس فيما أمر الله به ورسوله منها ما يجب زوال العقل ولا الموت ولا الغش والصعق. ولهذا لم يكن الصحابة أفضل القرون يعتريهم شيء من هذا، ولكن بعض من بعدهم ضعفت قلوبهم عن بعض ما يرد عليها من خوف أو غيره، فصار فيهم من يموت إذا سمع الآية، وفيهم من يغشى عليه، فهؤلاء معذورون مع الصدق والاجتهاد باتباع الرسول. ويشكر الله لهم ما معهم من الإيمان والخوف الذي أمروا به. ويشكر الله لهم ما معهم من الإيمان والخوف الذي أمروا به، وهو ما يحض على فعل الواجب وترك المحرم. وأما الزيادة التي أوجب لهم الموت فحسبهم أن يكونوا فيها معذورين لا ماجورين، كالحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ومن ظن أن الميت من هؤلاء بسماع آية أفضل من شهداء بدر ومن ظن أن الميت من هؤلاء بسماع آية أفضل من شهداء بدر وأحد ونحوهما، وجعل هؤلاء قتل القرآن وشهداء الرحمن، وأولئك ماتوا بسيوف الكفار فقد غلط غلطا عظيما، فإن أولئك فعلوا ما أمروا به وقتلوا شهداء، فهم من أفضل ما خلق الله، وهؤلاء فعلوا ما لم يؤمروا به إما تعديا للحد وإما تفريطا في الحق، فبعثوا بهذا السبب موتا ليس في سبيل الله ولا جهاد أعدائه، ولكن لضعف قلوبهم عما ورد عليها. والله تعالى ما أنزل القرآن ليقتل به أولياءه ولا ليشقيهم به، بل ليهديهم وليشفيهم وينورهم، فهؤلاء ضلوا الطريق، ولهذا أنكر حالهم من أدركهم من الصحابة مثل ابن عمر وابن الزبير وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم، كما هو مبسوط في موضع آخر. تقدم في كلام المصنف رحمه الله تعالى أن لأهل الضلال مواجد وأذواق يجدونها في قلوبهم، كما أن لأهل الهدى والنور مواجد وأذواق يجدونها في قلوبهم. وضرب رحمه الله تعالى من بعد من طرائق أهل الضلال في أذواقهم ومواجدهم القلبية ما يذكره أهل الضلال من أرباب الوحدة والاتحاد من المتصوفة من امتداح شرب الخمر وجعل منزلة الله سبحانه وتعالى بمنزلة ذلك، فكأن قلوبهم غمست في تلك المحبة فذهلت عقولهم كذهول شارب الخمر عن عقله، ويزيدون القبح قبحا بقرنها بمعان مستقبحة كذكر أوعية الخمر أو مواضع شربها، وهذا من عظيم عنتهم وضلالهم. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحب والشرب الذي استغرقوا فيه وجعلوه بمنزلة محبة الله سبحانه وتعالى أنه من عبادة الشيطان لا من عبادة الرحمن، والتشبيه للمحبة بشرب الخمر مذموم من وجهين، أحدهما أن شرب الخمر حرام، وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أشربته القلوب لا يكون كشرب الخمر، والثاني أن شرب الخمر يوجب السكر وزوال العقل، وأما محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينشأ منها زوال العقل، بل هي زيادة في العقل وكمال في قوته، فالمحبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هم عقلاء الخلق، وكلما وقر في القلوب حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم واستغرق القلب في حقائق الإيمان زاد ثباتا وقوة. وأما ما يعتري بعض الخلق من قبل ومن بعد بدعوى المحبة وكمال الديانة مما يعتريهم من صعق وزعق وارتجاف وبكاء عند طروء معنى من المعاني المتعلقة بحقائق الإيمان، فهذا من ضعف إيمانهم وعدم قوة قلوبهم. وإذا كان هذا مما يغلب على الإنسان فقد يكون معذورا، لأن المغلوب لا خيار له، أما من يفعله اختيارا فإنه جاهل بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا جعله ديانة فإنه ضلال. فالذي يزعق أو يصعق أو يغشى عليه عند سماع القرآن أو قراءته إن كان لا اختيار له فهو معذور، وإن كان يطلب هو هذا الأمر ويصنع في نفسه الأسباب التي توصله إليه فهو آثم بهذا الفعل، وإذا جعله دينا فهو ضال، لأن هذا ليس من الدين. ومن يتوهم من الخلق أن من يعظ الناس فيبكي أنه أخشع وأتقى وأنفع موعظة فقد غلط، فلم تكن هذه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر من بكائه صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال المتفرقة إلا شيء يسير، فما عليه بعض الناس من وعظ الخلق وعظا يقترن بالبكاء أو الزعيق أو الصعيق، فهذه ليست من الأحوال الإيمانية، وهم إذا كانوا مغلوبين لضعف قلوبهم فإنهم معذورون بذلك، وإن كانوا يرون أن هذا مما يقرب الخلق إلى الله عز وجل ويزين لهم الإيمان ويحببه إلى قلوبهم هذا ضلال، لأن هذا لم يكن هديا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة والتابعين. ومن هذا الجنس ما يحصل من الخلق عند وفاة عظيم من ظنهم أن التكالب على جنازته والقرب منها والبكاء بين يديه والحديث عنه على المنابر أن هذا من دلائل الإيمان ومحبة المؤمنين، وكل هذا ليس من المعاني المرقوبة بالشريعة، بل هي من الأمور التي مال إليها الخلق لضعف إيمانهم. أما أصحاب الإيمان الراسخ فإنهم يرون في هذه شرائع مبدلة وأحوالا تخالف الإيمان، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوي في مثل هذه المحال هو الذي يثبت قلبه، ولهذا مدح المؤمنون بثبات قلوبهم عند إقبالهم على ربهم عز وجل في احتضارهم، كما أن غيرهم ذم بزوال قلبه عن محله، وكما يكون هذا عند الاحتضار يكون عند المواضع الشديدة التي لا تحتملها القلوب. والمقصود الإعلام بأن حقائق الإيمان إنما تفهم بما كان عليه كمل الخلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما احتضر ابن ابنته أرسل إليها يعزيها ويسليها فأبت عليه إلا أن يحضر، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة حبه ابنته وابن ابنته حضوره، بل كان علامة حبه تسليته صلى الله عليه وسلم لها تعزيته إياها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما حضر لم يكن منه من الأحوال التي يظن الناس أنها دليل مزيد محبة من العويل والبكاء والزعيق والصريخ، بل كان على الحال الكاملة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الفرق بين أرباب العلم المدركين له الذين انطبعت قلوبهم به وبين الواقفين على رسوم العلم، فإن أكثر الخلق يجرون مع صورة العلم ورسمه ولا يستغرقون في إدراك معانيه والوقوف مع حقائقه، وتظهر هؤلاء وهؤلاء الشدائد إذا وقعت فيزل الناس في فتيا أو في حال لقلة الإيمان، وأصحاب الإيمان الثابت لا يتغيرون ولا يتحورون. ومن هذا الجنس ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن بعض الناس إذا رأى أو سمع ما حل بالإسلام من تكالب الأعداء عليه وانتهابهم أراضيه بكى وعول وظن أن في ذاك كمال إيمانه، وليس هذا كمال الإيمان، بل كمال الإيمان هو في السعي إلى الأسباب التي يندفع بها الأعداء من بث العلم ونشره والجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم بين رحمه الله تعالى من غلط هؤلاء أن منهم من جعل من مات بسماع القرآن أفضل ممن قتل في بدر وأحد، وهكذا الجهل بالشرع، ومنشأ شبهة هؤلاء أنهم جعلوا هؤلاء قتل القرآن وعسكر الرحمن، وأن أولئك قتلوا بسيوف الكافرين قالوا: وليس من قتل بآيات رب العالمين كمن قتل بسيوف الكافرين. وهذا من الجهل، فإن الذي قتل بسيوف الكافرين كان قوي القلب وحملته قوة قلبه على أن يبذل نفسه قربة إلى الله سبحانه وتعالى بتسلط عدوه عليه بسفك دمه. وأما هؤلاء الذين يقتلون بآية القرآن أو يصعقون أو يزعقون بها فليس لهم من كمال النفوس كما لأولئك، بل ضعفت قلوبهم عن حمل المعاني التي ترد عليها، فأصابهم من الغش والزعق والصعق ما أصابهم، وربما أربى ذلك على قلوبهم حتى ماتوا، وإنما حل بهم ذلك الموت لما شهدوه في أنفسهم من تفريط في الحق أو تعد للحد. فإن المفرط على نفسه المقصر في حق ربه إذا سمع من وعيده أو وعده ما يزعج نفسه تزلزل قلبه، وحينئذ ضعف عن احتمال هذا فحل به الغش أو الصعق أو الموت، فلا يكون ذلك كمالا. وطريقة هؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام مما أنكرها الصحابة كابن عمر وابن الزبير وأسماء رضي الله عنهم، ولم تكن هذه حال الكمل من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وإذا أردت أن تميز حالا أو مقالا في الكمال والنقص في حقائق الإيمان فانظر إلى ما كان عليه الصدر الأول، فإن وجدت هذا من دأبهم وعادتهم فالزمه، وإن لم تجده بينهم فاترك، فإنه لا خير في حقيقة إيمانية لم يعرفها الصدر الأول رحمهم الله تعالى. نعم. إذ المقصود هنا أن الرب تعالى هو الذي يقيت عباده ويغذيهم لأرواحهم وأجسادهم، فهو مستغن عن عباده من كل وجه، فهو بنفسه عالم قادر، وكل ما يعلمه العباد فهو من تعليمه وهدايته، وما يقدرون عليه فهو من إقداره، فهو سبحانه وتعالى كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى. وإذا كان ما للعباد من علم وقدرة فمنه، امتنع أن يحصل له منهم علم أو قدرة، فإن ذلك يستلزم الدور القبلي، إذ كان المعلم المقدر لغيره يمتنع أن يكون علمه وقدرته منه. وأيضا فمن جعل غيره عالما قادرا كان أولى أن يكون عالما قادرا. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إلى قوله: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فقوله: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، في قراءتان مشهورتان: الإدغام يهدي وأصله يهتدي، فسكنت الياء وأدغمت سكنت التاء، التاء التي قبل الدال وليست الياء، فسكنت الهاء وأدغمت سكنت فسكنت التاء وأدغمت في الدال بعد أن قلبت دالا وألقيت حركتها على الهاء، فأكثر القراء يفتحون الهاء، ومنهم من يسكنها ومنهم من يختلس. والقراءة الأخرى بالتخفيف يهدي، ثم قيل إنه فعل متعدي أن يهدي غيره، وقيل بل فعل لازم أن يهتدي، وحكوا هدى بمعنى اهتدى، وأنه يستعمل لازما ومتعديا، فهذا أصح. والمعنى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره؟ وهذا يتناول كل مخلوق، فكل مخلوق لا يهتدي إلا أن يهديه الله. ففي الآية النهي عن اتباع كل مخلوق، وأنه لا يتبع إلا الله وحده الذي يهدي إلى الحق. فكل هدى في العالم وعلمه فهو من هذا وتعليمه، ويمتنع أن يكون غيره هاديا له ومعلما. فقوله أمن لا يهدي إلا أن يهدى يتضمن نفي اهتدائه بنفسه مطلقا، وأنه لا يهتدي بحال إلا أن يهديه غيره، وهذا حال جميع المخلوقات. فقد بين أن هذا حق بالاتباع من هذا، لأنه يهدي الحق وهذا لا يهدي، وذلك نهي عن عبادة ما سواه وعن استهدائه وعن طاعته، لأن كل معبود فهو متبوع يتبعه عابده، فإذا لم يتبعه لم يكن عابدا له. ولهذا يجزون يوم القيامة بنظير أعمالهم، فإن الجزاء من جنس العمل، كما في الأحاديث الصحيحة ينادي مناد ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر. وذكر إتيان الحق في صورة غير الصورة التي يعرفون، يمتحنهم هل يتبعون غير ربهم، وإنهم يستعيذون بالله منه ويقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله بالصورة التي يعرفون، فيتجلى لهم ويخرون له سجدا إلا المنافقين، فإن ظهورهم تصير مثل قرون البقر، ثم ينطلق يتبعونه. والحديث في ذلك طويل، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وفي مسلم من حديث جابر، وهو أيضا معروف من حديث أبي موسى، ومن حديث ابن مسعود وهو أطولها. آخره والله أعلم، الحمد لله وحده. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن الطعومة تشتمل على ما يتعلق بقوام الأبدان وقوام الأرواح، وأن منها مما يتعلق بالقلب ما ينفعه ويمده حياة، ومنها ما يضر به، عاد إلى تقرير ما سلف من أن الآية دالة على استغناء الله سبحانه وتعالى عن عباده، وأنه لا يفتقر إلى هؤلاء الخلق في شيء من الأمور مما يرجع إلى أنواع الطعوم كلها، بل هم المفتقرون إليه في غذاء أجسادهم وغذاء أرواحهم، فهو سبحانه وتعالى يعلم الخلق ويجعل لهم قدرا على إدراك مطلوباتهم، ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى تعليمهم ولا تعزيزهم إياه لتقوى قدرته على مراداته. وكما أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن الخلق في ذلك وهم مفتقرون إليه، فإن ذلك يقتضي كونه عز وجل إلها، وهذا هو مراد الآية، فإن مراد الآية تقرير الألوهية لله عز وجل. وإذا كان الله عز وجل عالما قادرا موصوفا بصفات الكمال مستغن عن خلقه، لازم حينئذ أن يكون هو المألوه الذي تألهه القلوب. ومن جملة ما يندرج في هذه الكمالات أنه سبحانه وتعالى يهدي الخلق ولا يحتاج إلى هدايته، وما كان من الآلهة مفتقرا إلى هاد يهديه فلا يصلح أن يكون إلها، كما بينه المصنف في معنى الآيات في سورة يونس. ومعنى قول المصنف في نعت حركات الهاء قال ومنهم من يختلس، الاختلاس الاتيان بأكثر الحركة، وقدره بعضهم بالثلثين، كما أن مقابله وهو الاتيان بالحركة كاملة يسمى بالإتمام، والاتيان بأكثر الحركة يسمى بالاختلاس، كما أن عدم الحركة يسمى سكونا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن حال جميع المخلوقات افتقارها إلى هداية الله سبحانه وتعالى، وهذا منطوٍ في معنى الاحتياج الذي يحتاجونه، فلما كانوا محتاجين إلى هدايته فمن اهتدى بهداه وأخذ طاعته فإن الله عز وجل يهديه في الآخرة، كما ذكر في الأحاديث الصحيحة التي تكون في الموقف وفيها أن الله عز وجل يهدي المؤمنين به إلى معرفته، كما قال: فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، أي عرفوها بما جاء في القرآن والسنة من وصفه سبحانه وتعالى فيسجدون له، وأما المنافقون فإنهم لا يسجدون له، بل تصير ظهورهم طبقا واحدا كما ثبت هذا في الصحيح. وأما وصف الظهور بأنها مثل قرون البقر فهذا لم يثبت وإن كان المعنى واحدا، بل الذي في الصحيح تصير طبقا واحدا، يعني لا قدرة لها على الانحناء والامتناع كقرون البقر، فإنها لا تنثني ولا تنحني. وبهذه الوجوه الأربعة التي ذكرها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى يظهر تقديم قراءة الضم على قراءة الفتح وأنها أكمل معنى. وفي هذه الآية قراءة أخرى كلها خارج العشر، أي من القراءات التي توصف بالشدود، لكن المشكلة فيها من المعاني هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومما يتعلق بإفادات المفسرين في هذه الآية أن أهل العلم رحمهم الله تعالى تكلموا في المقتضي لذكر الإطعام دون غيره، فلماذا قال الله عز وجل وهو يطعم ولا يطعم؟ ومجموع ما أبداه من تكلم في هذا أمران اثنان: أحدهما أن الإطعام أشرف الإنعام، أن الإطعام أشرف الإنعام، ذكر معناه القرطبي. والثاني لمسيس الحاجة إليه، لمسيس الحاجة إليه، ذكره أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى. وقبل أن نختم الدرس أنبه على أمور تتعلق به: أحدها التحريض على إغلاق الجوالات لأنها تشوش على حضور الدرس وتقطع إقبال الإنسان على مقصوده منه. وثانيها أنه ليس من أدب الدرس التفرق والبعد عن الحلقة، بل الذي جاءت به السنة هو القرب من الحلقة والدخول فيها، وكلما كان الإنسان فيها أقرب كان أجره أعظم لامتثاله السنة. أما التفرق أوزاعا أوزاعا وأفرادا أفرادا فهذا مما جاءت السنة بالنهي عنه. ثالثها أنبه إلى أنه سيتم توزيع كتاب يتضمن تعريفا بالبرنامج، هو الذي دأبنا على توزيعه كل سنة، فمن أخذ منه نسخة فيما مضى يترك النسخ الموجودة للإخوان الذين لم يتعرفوا على البرنامج. كما سيوزع الإخوان شريط نيل المرام للعلامة ابن عثيمين وقصيدة عنوان الحكم للبستي، فاحرص على اقتناء نسختك منها، وهذه النسخ تجدونها عند الباب إذا خرجتم، وكل من مر يأخذ نسخة واحدة فقط لتعم الفائدة. ورابعها أنبه إلى أن المسابقات الثلاث التي ستكون في البرنامج في المقروء والمسموع والمحفوظ سيكون اختبار مسابقة المسموع يوم الثلاثاء بعد العشاء، ومادته شريط نيل المرام في أحكام الصيام للعلامة ابن عثيمين، وسيكون اختبار مسابقة المقروء بعد درس العشاء يوم الأربعاء، ومادته كتاب نتائج الأفكار للسفاريني وهو أحد كتب البرنامج وهو في يوم الأربعاء أيضا، وسيكون اختبار مسابقة المحفوظ بعد درس العصر من كل يوم، ومادته قصيدة عنوان الحكم يا أبي الفتح البستي رحمه الله تعالى. وسيجلس الأخ الذي تعرضون عليه في آخر المسجد بعد درس العصر، ويقوم من شاء بالمشاركة في هذه المسابقة بعرض 12 بيتا تقريبا كل يوم لينجزها في أيام آخرهن يوم الخميس. الأمر الخامس يسمح بالتسجيل الصوتي لمن أراد شرط أن يكون خاصا له. الأمر السادس من لم يسبق له أن قرأ الكتاب المعرف بالبرنامج فليقرأه جيدا حتى يفهم المقصود منه فتنزاح عنه شبه عارضة. الأمر السابع توجد أوراق خاصة بتسجيل الأسئلة ولا تقبل الأسئلة المكتوبة بغيرها وهي موجودة على هذا العمود وهذا العمود، من كان عنده سؤال يكتبها في هذه البطاقات وهذه إحداها مثلا ونجيب عليها إن شاء الله في آخر البرنامج كما درجت عليه العادة. الأمر الثامن يبدأ درس الفجر بعد ساعة من الأذان ويبدأ درس العصر والعشاء بعد 45 دقيقة من الأذان، وليس من سلام الإمام، من الأذان، وكلما تأخر الأذان تأخر البدء معه، ولو تأخر دقيقة يتأخر معه دقيقة. أما درس الظهر والمغرب فيكون بعد الصلاة مباشرة لضيق الوقت. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.